فنرجع إلى الله جل وعلا يعيننا عليه فيسلم. فيقال قاعدة الآن باب دخول مكة وقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي على سبيل التشريع أو سبيل الموافقة؟ وإذا قلنا على سبيل التشريع، هل هي على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيقال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، إما تكون على سبيل التشريع أي على سبيل التفسير أو كما يقال تطبيق عملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى توجيه عام أنه مصدر التلقي ما أدرى يا إخوان رب الزوم في المشكلة، لكن الآن سؤال الصوت الله يحفظه يصلح على اقرأ عليه سعد انتبه للقرآن، يقول اقرأ عليه لأن الرقية تنفعه. هذه القاعدة نقول هل يعني ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال هل هي على سبيل التشريع؟ وإذا قلنا على سبيل التشريع هل هو وجوب واستحباب؟ وهذه من أفضل القواعد التي نحتاج نضبطها حتى نفهم تفسير أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال مثلا قلط الحصى طيب من الطريق، طيب لما أسرع في وادي محسر مثلا، لما دخل مكة من هذه الجهة خرج دخل المسجد من باب بني شيبة، أو كان على سبيل الاتفاق أو أن هذا أرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل كما قلنا نزوله بالمحصل وبالأبطح وذلك. فعندنا أمور نتفق أن هذا باب التشريع، إيه مثل كون مثلا دعا مثلا ربه في عرفة دعا في هذا الموضع، هذا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ المنزل. عندنا موضع لا نتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما كان على سبيل الاتفاق مثل نزوله بالأبطح والمحصل، مع أن في ناس من العلماء يقول أن هذا كذلك باب التشريع والاتباع. تبقى في منطقة كما يقال اجتهادية في الحنابلة مثلا من باب حب الاتباع ومن باب إن ظاهر هذه من باب التشريع، فقالوا مثلا حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها من كذي، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة، أن هذا على سبيل التشريع فيقال الأفضل للحاج أن يفعل ذلك. وكذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الصفا ورقى قال نبدأ بما بدأ الله به، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب تشريع يعني يقوله اتباعا، أو لأنه سلم هو في مقام التعليم فيقوله من كان معلما مثل أنت معلم أو أنت مشرف على مجموعة حجاج فتقول نبدأ بما بدأ الله به، يعني اسمعوا أيها الناس فهذا سبيل التعليم. الطواف راكبا، ما كان يطوف راكبا، فلما رأى حاجة الطواف راكبا لأجل قال لتأتموا بي وحتى يظهر مقام النبي سلم فيظهر اتباع، فطاف النبي سلم راكبا. فهذه نقول الحنابلة رحمه الله يرون من كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان سبيل التشريع، لا سيما إذا كان حتى كان مثلا اجتهادي فيرونه في التشريع، لكن يغلب عليهم الاستحباب إلا الدليل الخاص يرون بالوجوب. فمثل نزول النبي صلى الله عليه وسلم في منى مثلا في يوم 8، طب هل هو لأنه الأرفق به باب كأنه الطريق وحتى يجتمع الحجاج؟ طيب هم قالوا لا، هذا فعله سبيل التشريع، منك صلى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيستحب للحاجة ينزل بمنى استحبابا لا وجوبا. طيب لماذا قلتم باستحباب؟ ليش ما تقول بوجوب لقول لا تأخذ أن يمسككم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اشترط وجعل ركن عرفة، وقال لذاك الذي وقف قال وقفت ما تركت واديا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة هذه وكان قد وقف بعرفة بليل لها فقد تم حجه، فلم يجب عليه مبيت بمنى ولم يذكر دما دل على مبيت بمنى، إنما هو سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. طب بدل المؤلف مسألة وهي من أين يدخل، قال من أعلاها والخروج من أسفلها، نحتاج أن نحددها. طبعا فسرها مثل ابن عمر قال دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، وكذلك مثلها عائشة. طيب لو نحددها الآن ما يسمى بالجوجل ماب، طيب حتى تعرفون إذا دخل الإنسان، طيب النبي صلى الله عليه وسلم من أين قدم؟ من جهة المدينة، من الشمال، من هنا مدينة الشمال مكة. لذلك جاء النبي صلى الله عليه من هنا، دخل من هذه الثنية، الجبل مرتفع الثنية، ويسمى الآن الحجوم. وانت رايح جهة التنعيم شوف لوحات نزلت منطقة تسمى الحجوم، لذلك انت يسر الحاج أن يدخل من الحجوم، فهذا أفضل اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال علماء الحنابلة. طيب من أين يخرج؟ من أسفلها. وش الأسفل؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم طيب بيروح بيرجع مكة، بيرجع المدينة، فخرج من هنا في منطقة اسمها جرول، شوفوا لوحاتها جرول جرول منطقة معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من هنا، لأن تلحظونها نازلة، فهو جاي من فوق الجبل مرتفع ورجع من منطقة أيسر وأسهل. وهذا يدل على قاعدة كذلك، قال ابن تيمية رحمه الله، قال وهذا قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم في كل، ليس فقط في دخول مكة وليس فقط في العيد، وهو أنه إذا جاء من مكان خرج من مكان آخر ومن طريق آخر. وهذا فيه فوائد عظيمة من حيث تعرف على الأماكن والطرق والأرفق للإنسان، وقد يكون كذلك في مصالح اجتماعية من حيث تعرف على الناس وحاجاتهم والسلام عليهم وشهادة الأماكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذا من كودي، إذا دخل من كودا وخرج من كودي، ايش تفسير هذه؟ كودا مرفوعة، فذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان مرتفع وخرج من كودي، مشهور كودي الآن، أنزل وهي السفلى. وذلك حتى في فتح مكة النبي دخل من كودا، ايش يقول حسان؟ عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداؤه. وإن دخل من كل من أي مكان الحمد لله، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم كل في جاج مكة طريق ومنحر. ويستحب للقادم أول ما يدخل مكة الاغتسال. إذا قال ابن عمر كان يسمى إذا دخل أدنى الحرم أمسك وبات بذي طوى ودخل واغتسل ودخل. وهذا تتبع قاعدة عامة وهو استحباب الاغتسال لمجامع الناس، هذا من مجامع الناس. من أين يسن دخول مسجد الحرام؟ من باب بني شيبة. هل هذا موجود بني شيبة؟ باب بني شيبة، تعرفون أصل الحرم كان صغير ودخلت له توسيعات كثيرة، أخرى التوسيع السعودية الثالثة، وقبلها توسيعة المكفات، وقبلها توسيعة الملك سعود، قبلها توسيعة العثمانية، فتغيرت ما يسمى المعالم الجغرافية أصلا. لذلك لو أحد عنده مشروع مثل دكتوراه ولا شيء، يعني الأحكام الفقهية متعلقة بالتغيرات الجغرافية لمكة، ومن هذه المسألة لأن بني شيبة كان قريبا من مسجد الحرام، طيب لكن الآن ابتعد، فهل يدخل من ما يسمى باب السلام كما ذكر بوث في كشاف القناع؟ قالوا بإزائه الآن الباب المعروف بباب السلام، معروف إلى الآن باب السلام جعل بإزائه، لكن من جهة الصغر المرة كما تعلمون، أو لا، أو سقط الحكم لعدم وجود باب بني شيبة. يقال عند دخول المسجد الحرام مثل ما يقال عند أي مسجد أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي برحمتك، وإذا خرج افتح لي بفضلك كما مر معنا. ونووي رحمه الله جمع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول هذا ثم يقول اللهم عصيني من الشيطان الرجيم، قال اللهم أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. هنا قال ذكر أسباب الهداية، طبعا كتاب ابن الجوزي رحمه الله. وسن فعله عند رؤية البيت، قال فإذا رأى البيت رفع يديه. هذا ذكر فقهاء الحنابلة عن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ضعف. حتى الشافعي راوي هذا قال ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، فلا أكرهه ولا أستحبه، يعني أن يرفع يديه إذا رأى البيت كصيغة مكبر له أو معظم له. لكنه ورد عن يعني مقطوعا منقطعا ورد موصلا كذلك فلم يثبت. فإذا كان لا إذا قلنا استحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل فلا يفعل. وقال ما ورد المؤلف ذكر، وهذا مشهور عند فقهاء الحنابلة وتتابعوا عليه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن الصحابة، يعني غايته أنه ورد عن سعيد المسيب، ذكر هذا المقدام الكافي أنه قال اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله. لكن هذا مما يقول الإنسان من أدعية، لأن الترهون أدعية ليس مثل الأذكار، الأدعية بابها الاجتهاد، لكن تحديدها في موضع معين واستحبابه هو الذي يحتاج إلى دليل. لكن كان يكون الإنسان مثلا يرتاح إلى دعاء يقوله عند الاختبار، أو دعاء يقوله عند القدوم على التدريس، اللهم اهدني وسددني وافتح لي، هذا الدعاء قد تكثر منه. وهذا نقل حتى ابن تيمية رحمه الله، كان يستحب بعض الأدعية لكن التزام دعاء. طيب، يقول الإنسان في بعض المواضع بعض الأماكن إذا لم يقصد فيه التعبد اللازم هذا سبيله كما يقول فقهاءنا الجواز، لا يقال باستحبابه ولا يقال بأنه بدعة، بل قد يبدع من الالتزام ما لم يلتزم به. وهذا ورد كما قلت عن كثير من التابعين ونحوهم. الطباع في الطواف ذكر المؤلف الطوف مطبع، قول المؤلف هنا مما يدل على أن الطباع إنما يكون فقط في الطواف، لا ما يفعله بعض الناس وهو أن يطبع من أول ما يحرم إلى أن ينتهي، وتشوف ما شاء الله هذا تغير لونه ورمى احترق جلده طيب من الشمس بسبب الحرص على تطبيق الطباع، لكن التطبيق هو على حسب السنة إذا كان إنما الطبع في الحرم في الطواف، وطاف مطبعا كل الطواف. طيب، تبقى مسألة وهي ما الحكمة من الطباع، وكذلك سيأتي في الرمل. ايش رأيك يا أبا عصام؟ الحكمة من الطباع أحسنت، يعني أصل التشريع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضاء، عمرة القضاء كان المشركين موجودين وكانوا أشبه جالسين مدرجات، طيب يتفرجون عن الصحابة رضي الله عنهم. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ جت إشاعة، تعرف الكفار يحاولون أن كما يقال يعني يشوهون سمعة الإسلام وأهل الإسلام ولو بتشويه سمعتهم وقوتهم الصحية، ويكاد الكفار يزرقونك بأبصارهم حتى بالعين. طيب، فكانوا يقولون سيأتيكم قوم وهنتهم حمى يثرب، إن أضافتهم وهنتهم طيب حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم قوة الصحابة لما وهنوا بما أصابهم في سبيلهم وضعفوا وما استكانوا، فأوصاهم أن يفعلوا ماذا؟ أن يكشفوا الأيمن، لأن هذا اللي يرى، وكذلك أن يظهروا قوتهم بالرمل. الآن خلنا نعيش الواقع، في الرياضيين الآن اللي يعرف الأندية وجو الأندية سواء أندية اللياقة أو غيرها، وش يفعل الناس؟ غالبا يلبس علاقة، طيب حتى يظهر عضلاته كما يقال، طيب وهو حتى عند نفسه وعند غيره يظهر مثل هذا، وكذا تجده يهرول ويسرع. طيب، فهذا ثابت أصله في السنة في مثل هذا. التساؤل هنا هل يبقى استحبابه حتى بعد عدم الحاجة إليه؟ يعني قد يقال الآن قد اعتز الإسلام وكفار لا يرون الآن، هل يثبت؟ مرحبا سعد، هل يستمر ولا نتركه الطباع والرمل؟ شباب شهمت سيادة أبو عمران، جيد. طبعا هذا التساؤل تساءل فيه عمر، أو تساءل به عمر بن الخطاب كما سنبدأ، قال ففي من رمل الآن وقد نفى الله المشركين، ثم عقب نفسه عمر قال لا ندع شيئا فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قضية اتباع، قصيرة فعله، هذا أحد الحكم. فيقال في مثل ذلك أن السنة باقية لأجل تظهر أول شيء اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع من بعده من الصحابة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في حجة الوداع وما فيكم في مشركين، فالطبع ورمل النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من الحجر لحجر، هذا في القضاء لأنه كان ما في أحد من حجر لحجر، فرمل الصحابة في حجة الوداع في العمرة كاملة في طواف كاملة في ثلاثة شواط، طيب دل على أنه مستحب ومشروع. ثم ما يكون من هذه المقاصد هي باقية، أي مقصد إغاظة الكفار وإظهار هذا وتذكره استحضار هذا المقام، وهذه الحكمة تبقى في المسلم كما قال ولا يطول موطئ يغيظ الكفار، ولا ينالون معلولا إلا كتب لهم. إذا قال المؤلف إذا يطوف بالطبيعة في كل أسبوعه، إيش معنى كل أسبوعه؟ في سبعة أشواط استحبابا، إن لم يكن حامل معذور بردائه. الكلمة هذه أشكلت بعض الفقهاء في تفسيرها، يعني إن لم يكن حامل معذور بردائه، هل بردائه تعود إلى الحامل يعني يحمل شخص طفل بردائه؟ لا، ليس هذا المقصود. إيش يجب بردائه؟ يعود لماذا؟ أي يطبع بردائه، الطباع إنما يكون بالرداء حيث يكشف عاتق الأئمة. أما إذا كان حامل معذور فإنه معذور، إذا كان يحمل طفلا أو يحمل يعني كان في كان خشب مثلا أو بالعربات مثلا، هذا معذور إلا أن تيسر له. كل الناس قد يتيسر له يطبع مع حمله. وذكر مؤلف الطباع، ومن أسباب كذلك كراهة الطباع في الصلاة وخارجها أن هذا اشتبال الصماء كما فسر الفقهاء تكون في الروح، فسر اشتبال الصماء بالطباع. إذا كان يكره الطباع اشتبال الصماء في الصلاة وخارجها إلا في ما استثني وهو الطوف، وإذا فرغ من الطوف أزال الطباع. قال المؤلف يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. طيب يعني بمعنى هل يطوف طواف القدوم؟ وقال لا، فدخل طواف القدوم في طواف العمرة مثل لو دخلت أنت تريد أن تصلي تحية المسجد والآن وقت صلاة الفجر، هل تصلي تحية المسجد في صلاة الفجر؟ لا، دخلت، لأن عبادتان اجتمعتا طيب وصفته واحدة فتتفقان، فتستحب البداءة بطواف العمرة تحية المسجد ولفعله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ المؤلف بخريطة الطواف، قال بما يبتدي القارئ المفرد، طب هذا المعتمر وكذلك المتمتع. أما القارئ المفرد فيبدأ بالقدوم، ليس له عمرة، طواف القدوم. إذن يبدأ أول شيء أولا بطواف القدوم، فإذا خرج من البيت ثم أحرم إذن يبدأ بطواف القدوم، ثم سيأتي السعي، ثم مبيت منى يوم ثمانية، ثم عرفات، ثم مزدلفة، ثم يتوجه منى، ثم يذبح هديه، ثم يحلق، ثم طواف الإفاضة، ثم رمي الجمرات، ثم طواف الوداع. هكذا خريطة الحج كما تعلمون. طيب من أين يبدأ الطائف بطوافه؟ قال يحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه يحاذيه بكله. قد كان النبي يبتدئ الطواف بالحجر الأسود. فيستلمه، هذا من ذكر المؤلف رحمه الله. ذكر المؤلف طبعا أربع أعمال تتعلق بالحجر الأسود، هي مرتبة بحسب الترتيب بحسب التيسر الإنسان وأرفق به. لاحظ قال المؤلف يستلمه، يمسح الحجر الأسود بيده اليمنى، هذه المرتبة ممكن نسميها الثانية. في مرتبة أكمل وهو التقبيل، أن يقبله. المرتبة الثانية يمسحه بيده. في مرتبة ثالثة ذكرها المؤلف، إن لم يتيسر يمسحه. لا، في مرتبة قبلها، أحسنت، قد يكون معه عصا ولا مظلة كما كثير من الناس الآن، فإن تيسر له يعني يمسح بهذا العصا فهذا ثابت كذلك. إذن مسح ما بما معه. الرابع إذا ما قدر على كله أو ما تيسر أن يشير إشارة بيده. إذن هي أربع مراتب. فذكر فقهاء الحنابلة في مرتبة قد تكون قبل التقبيل هو يسجد عليه ويقبل السجود، وهذه محل خلاف في صحة يسجد له، لكن نص عليه فقهاء الحنابلة. طيب ما فضل الاستلام؟ جاء أنه فضل الحجر الأسود وأنه نزل من الجنة أشد بيضا من اللبني، سودته خطايا بني آدم، شوف أثر الذنوب والمعاصي حتى على الجمادات عياذا بالله، نسأل الله العافية. قال ويقبله، وجاء عمر أنه كان يقبل وكان يقول إذا قبله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، إذا قضية اتباع. ولا يشرع إذن التقبيل إلا الحجر الأسود فقط، فلا يشرع تقبيل ركن اليماني ولا بقية الزوايا ولا كذلك الكعبة، كما سيأتي التنبيه أن معاوية رضي الله عنه اشتبه عليه مثل هذا. قال نقل الأثر ويسجد عليه، وهذا فعله ابن عمر وابن عباس. أما حديث أنه قال هنا تسكب العبرات لما قبله النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، هذا أكثر المحدثين على أنه ضعيف، كما قال أبو حاتم الرازي وكذلك المصير. هنا تساؤل يلا تكون محل استراحة سيف شهد الرحمن. الخرقي صاحب المختصر اللي شرحه سرق شيء ثم شرحه بقدام في المولد، قال بالحج هنا ثم أتى الحجر الأسود إن كان استلمه واستطاع وقبله. هذه صفة 12. قال الخرقي ثم طيب أتى الحجر إن كان، لماذا قال إن كان؟ شاطب إلى تفسيرها ابن قدامة رحمه الله. هذا اللي يعرف تاريخ الحجر الأسود يكتشف هذا. أحسنت. الخرقي متى ألف هذا الكتاب؟ ألفه في الفترة التي أخذ فيها الحجر الأسود إلى الأحساء حولها، جلس 22 سنة عند القرامطة. لما أتى القرامطة في يوم عرفة قتل الحجاج بقتل 30,000، وتحول ماء زمزم إلى دماء دماء الحجاج، وأوقفوا الحج تلك السنة وأخذ الحجر الأسود إلى الأحساء وجلس 22 سنة. فتتبع الخرقي طيب توفي سنة 34، طيب وقرامطة قبحهم الله أخذوا الحجر سنة 317 وأعادوه 339، يعني 22 سنة. فالخرقي ألف في الفترة هذه. ذاك قدام رحمه الله يقول كما والعياذ بالله، قال كما ذهب به قرامطة من رحل ظهر مكة، يعني كانوا يعتذر للمؤلف الخرقي فإنه يقف مقابلا لمكانه، وهذا حصل أظن إلى الآن. إيه لما صار كورونا يعني ثلاث سنوات الآن ما حد قبل الحجر الأسود، ليس كذلك؟ يعني لازل إلى الآن لا يقبل الحجر الأسود. نسأل الله أن يعافي المسلمين هذا البلاء. ثم ذاك مالف فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده. أما تقبيل اليد إذا استلمه بيده فذكر المؤلف أبي عباس أظن ما يصح، يعني يحتاج إلى الوقوف على أنه إذا استلمه بيده أو قبل يده الوارد في المسلم، لكن إذا أشار بيده هل يقبل؟ هو يفعل بعض الناس لا يشرع ذلك. فإن شق هذه المرتبة من الثالثة أن يستلمه بشيء ويقبله، هذا روي أبي عباس، يستلمه بمحجن أو بعصا أو بمظلة ثم يقبله. فإن شق اللمس في المرتبة الأخيرة أشار إليه ولا يقبل كما جاء، إنما يشير بيده ويكبر. قال ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه مرض. إذا استحب فقهاء الحنابلة أن يستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه، لا يفعل كما يفعل بعض الناس تجده ماشي يعني يشير، بل السنة عندهم أن يقبل عليه بكله حجر الأسود ثم يشير إليه ويقول بسم الله والله أكبر. الثابت بن عمر أنه في أول شوط يبتدي ببسم الله والله أكبر، أما بقية الأشواط فيكتفي الله أكبر. أما قول اللهم إيمانا بك وتصديقا بنبيك فهذا في الأظهر أنه يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فورد عن علي وابن عمر كما ذكر المؤلف عبد الله بن السائب، لكن الأكثر كما قال ابن حجر والألباني المعاصرين على ضعفه، يعني لكن ورد ابن عمر، فلو قال الإنسان أنه هذا من أداية ابن عمر رضي الله عنه فلا بأس. موقف الطائف من الكعبة، قال ويجعل البيت عن يساره، هذا البيت فيطوف هكذا يجعل البيت عن يساره، هل في حكمة ممكن نستنبطها شيخ عمر في أن الإنسان يجعل الكعبة عن يساره؟ في تعليل في حكمتين لطيفتين ذكرها فقهاء الحنابلة وأشار إليها البهوت في الكشاف المفلح في المبدع في الإنصاف كذلك ذكرها. يعني غير اتباع التشريع، أين مكان القلب يا سعد؟ يسار. قالوا حتى يكون القلب أقرب إلى الكعبة، هذا ذكر الحنابلة. وذكروا عن تقي الدين معنى آخر، وقضية استحباب التيمم. شلون التيمم؟ قالوا لماذا تجعل الكعبة يسارك؟ لاستحباب التيمم. شو وجه التيمم؟ كيف؟ لا نعم، تلاحظ شلون تمشي إذا جعلت الكعبة يسارك، ماذا ستقدم في الخطوات؟ رجل اليمنى صح في مشيك. طيب لذلك استحب ذلك، قال فهذا من باب إكرام اليمين، كره تقي الدين نقل في الإنصاف المقدم. طيب إذن أول ما يبدأ به من الأركان يبدأ بالركن. طيب كما ذكر المؤلف حجر الأسود. طيب ما هي الأركان الموجودة هنا؟ هذا ماذا يسمى يا شباب يا أخوة؟ هذا الحجر الأسود. طيب وهذا يسمى الشامي. طيب هناك الشرقي والغربي، وهذا اليماني. نعم وهذا آخر ما يمر عليه كان ركن يماني. يطوف سبعة كما معلوم باتفاق، يرمل الأفقي، والأفقي كما مر معنا هو الذي يحرم من خارج الحرم إلا لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالأفقي الذي لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فيرمل في هذا الطواف فقط. إذن هل يرمل في طواف الإفاضة طواف الوداع؟ لا لا يرمل، إنما الرمل الثابت هو أول طواف تطوفه، وهو طواف القدوم، طواف القدوم أو طواف العمرة إذا طاف ماشيا. طب هل يطبع؟ فقط يطبع في هذا الطواف. لماذا؟ لأن الطباع، لأنه في طواف الإفاضة غالبا سيكون لابس ثيابه، وفي طواف الوداع من باب أولى، إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى كما مر. قال ابن عباس لإظهار جلد المشركين. قال المؤلف أما الرمل يختلف عن الطباع، أن الرمل يكون في الثلاث الأشواط الأولى كما ثبت ثم يمشي، ولا يسن رمل لحامل معذور. لو كان سن يدف عربية أو حامل معذور فلا يسن له الرمل، وكذلك النساء، لأن الأصل في المرأة ألا تظهر كذلك هذه المشروعات. يسابقنا في الأندية الرياضية أو في شوارع المشي فلا يشرع لها وإن كان هذا عبادة. ومحرمين من مكة أو قرب، أو محرم من مكة أو قربها، لأن قلنا أن ليس في حقه طواف قدوم ولا طواف عمرة، لذلك لا يحب له الرمل. طب هل يقضى الرمل؟ كيف يقضى؟ بما لو زوحم الإنسان في ثلاث الأشواط الأولى فهل يقضي؟ لا يقضي، لأن عندنا قاعدة سنة فات محلها. طيب مسألة لطيفة في قضية التفضيل، ما الأولى؟ الإنسان تعرض عندك يا أبو يعقوب أنك ترمل إذا كنت بعيد أو في مثل سطح الحرم، أو تكون قريبا من الكعبة وتزاحم الناس ويحصل لك الدنو من الكعبة لكن أحصل لك الرمل. أنا تعرض عندك الآن مصلحتان، وكلاهما مصلحة شرعية، الدنو من الإمام مصلحة، الدنو من البيت. وهذه تتبع قاعدة عظيمة جدا ذكرناها أكثر مرة في الصلاة، والآن نذكرها في باب الحج. أصلح قلبك. طيب وش رأيك خالد؟ قد يحصل فيها طبعا مزاحم. مزاحم طيب و... يعني مثل جلسة الشباب يحصل مزاحم، إذا كنت تخشى أنك تزاحم. طيب فتقول الأفضل الرمل. طيب. قال هنا والرمل أولى من الدنو من البيت. هات تتبع قاعدة عندهم أن ما يتعلق بذات العبادة، قالوا كذا قاعدة، قالوا الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من زمانها ومكانها. وهذه القاعدة نص ابن تيمية رحمه الله، وكثير من مشايخنا يذكرونها، ابن تيمية رحمه الله دائما يذكرها، وحتى ذكرها في منظومته المئة بيت في صنف القواعد، صاغها في نظمه. وأحسنت يا أحمد. طيب خلنا نذكر تطبيق لها. فالآن الرمل متعلق بذات العبادة، أما مكانها هو قرب. لذلك نقول قد يتيسر الإنسان أن يطبق الرمل في سطح الحرم أو في الجسور التي وضعت مخصصة للطواف أكثر من لو كان في صحن الحرم. أما الزمان فيتعرض عند الإنسان أحيانا وقتان، كان يصلي في أول تكون في أول الوقت، لكنه ربما فيه يعني ربما باله مشغول بطعام أو بقضاء حاجة شيء من ذلك. فنقول الفضل متعلق بذات العبادة كالخشوع أو لم تصلي في أول الوقت إذا لم تترك طبعا الجماعة. قالوا ليس أنه رمل ولا طباع. أحسنت يعني سأل أخ أحمد إني هل لو منع لأجل الزحام ما تيسلم الرمل؟ نقول يرجع ما قام في قلبه من الاتباع. قال تيمية رحمه الله ومن فعل ما يقدر عليه من العبادة وعجز عنها فيؤجر أجر الفعل في حديث إذا بلغ العبد وسافر كتب له ما كان يصلي المقيم، وهذه قاعدة الشريعة العجز. إذا في غير هذا الطواف لا يشرع. قال أما ما يسن استلامه في الطواف يسن استلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما. إذا في كل مرة أنت يسر له ذلك. طيب يبقى فقط التساؤل هنا آخر شوط، هل يستحب له في ختام الشوط السابع أن يستلم ويكبر أو الاستلام والتكبير خاص بأول الطواف؟ واضح التساؤل. ومثل سيأتي كذلك في المسعى. شكرا لكم يا عصام. واضح التساؤل. إن هل يطوف هل يقول الله أكبر ويستلم بداية كل شوط أو هو متعلق بالمرور على الحجر ففي نهاية الشوط السابع يمر؟ ما المناط في هذا؟ وما حال خلاف طبعا لكن الجمهور من الحنابلة أن يكون أحسنت عند ابتداء كل شوط. صحيح بسلام أو بأول كل شوط. فالشوط السابع يكون في أوله، في آخره لا يكون هناك استلام ولا تقبير ولا إشارة. لكن لو انتهى من كل الطواف شرع له التقبير كما سيأتي بعد أن يصلي ركعتين، لكن في نهاية الشوط السابع لا يستحب أن يشير يقول الله أكبر. قال فإن شق استلامهما أشار إليهما. طب يبقى هل يستحب الإشارة إلى الركن اليماني؟ استحب فقهاء الحنابلة، لكن يظهر والله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي بإيش؟ إذا أنه إذا يشير طبعا الركن للحجر الأسود. أما إذا لم يتيسر له استلام الركن اليماني هل يشير؟ لا يشير ولا يكبر. إذا الاستلام إشارة والتكبير إنما هو خاص بالحجر الأسود، فإن الحجر الأسود فيه فعل وقول، فالقول هو الله أكبر والفعل إما الاستلام والتقبيل أو الإشارة. ما ليس الاستلام في الطواف قل الشامية أو ركن يمر به ولا الغربية وهما يليه. إذن قلت قبل قليل إذن هذا الحجر الأسود وهنا الشامي عن جهة ما يسمى الشامية كي تكون الشامية. طيب وهو جهة يعني على الشمال وهنا الغربي وهنا ركن اليماني وتقريب لما ترون هذا الركن اليماني. طيب وهذا هنا الركن الغربي وهذا هو الركن الشامي وهذا ركن الحجر الأسود. طيب هل هناك ذكر خاص يقوله الإنسان؟ ذكر فقهاء الحنابلة أنه ثبت بين ركن اليماني والحجر الأسود أن يقول ما ثبت في القرآن، وهو أن يقول ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل وبعد وقد لم يثبت في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أبي عمر كما مر معنا اللهم إيمانا بك وتصديقا بنبيك. طيب هل هناك ذكر مشروع كان ينزل في تطبيق دعاء الشوط الأول أو كتيب؟ يقال هذا من قبل غير المشروع، فالأصل الإنسان يذكر الله عز وجل ويتعبد. ويقال ما هو العبادة في الطواف؟ لا الطواف نفسه. إلى واحد جاء وطاف لم يذكر الله عز وجل، لم يكبر ولم يقول صح طواف، إذن العبادة هو الطواف في هذا البيت تعظيما لله عز وجل ويطوف بالبيت. لكن لا شك الأفضل للإنسان انه في هذا المكان الفاضل، في الزمن الفاضل، في العمل الفاضل، ان يشغل نفسه بذكر او قراءه القران كما سيذكر المؤلف رحمه الله. وفي بقيه طوافه ذكر شيء مما ورد عن بعض السلف من ادعيه العامه، مثل ورد المسعود: ربي اغفر وارحم انك انت العز الاكرم. وتسمى قراءته فيه كما ذكر فقهاؤنا، وهذا من باب الذكر قراءه القران. ثم ذكر المؤلف ما لا يصح معه الطواف ومن ترك شيء من الطواف. لو نجمع الشروط التي نص عليها المؤلف وان كان لم ينص عليها بطريقه المتون، ذكر ربما 13 شرط ممكن تتبعها، الان ممكن ذكر 7 شروط. الشرط الثامن قال ان لا يترك شيء منه، يعني ان يستكمل 7 شروط. فلو ترك شيء منه اما زحم فخرج كما يفعل بعض الناس، او لم يكمل الشرط السابع ولو يسير لم يصح. شوف لاحظ، لانه طاف كاملا وقال خذوا انا مسكون، اذا فعل استدل بالمؤلف على الشرطيه لا ليس على السنيه. او لم ينوي، اذا من الشروط النيه. كيف يتصور يا احمد واحد يطوف بدون نيه؟ يمشي يبحث عن مفقود، يبحث عن ولد ضائع، قال البوتي يقول، او يلاحق غارم صاحب دين يطوف وهو يلاحقه. طيب موظف مطوف يطوف بنية، ليس بنية طواف، بنية ترزق الله، بنية أن يقول قال اللهم ارزقني قلبا خاشعا، يطوف فعاد الهنود اللي وراه اللهم ارزقني كلبا خاشعا، ما ينتقل قلب منه. اللهم فرج كربتي، قال اللهم فجر ركبتي. هذا مشكلة، الإنسان ينطق بألفاظ هو لا يقول، لا يعتقد ولا يظنها ولا يفهم معناها. فالأصل الإنسان يقول ما تيسر من يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حولها ندندن خير الدنيا والآخرة. قال أولى منه نسكه، فإن أحرم مطلقا المطاف قبل يصرف إحرامه. اشترط فقهاؤنا يعني في الحج لا بد أن تحدد نيتك قبل أن تطوف، لأن الطواف إما يكون قدوم أو طواف عمره، فلا بد أن تنوي أنت إيش وضعك، أنت قارن أو مفرد أو متمتع. تذكرون هل صحح فقهاؤنا الحنابلة أن ينوي الإنسان نسكا مطلقا، أو أن ينوي نسكا اللهم أني نويت نسكا كنسك قارد زامل، يصح ولا يصح عندهم؟ يصح، لكن يشترطون أنك كما قال لابد تحدد قبل بدء الطواف، من الطواف خاص تبدأ في أعمال النسك، أعمال الحج والعمرة. من ذلك قالوا كذلك لو طاف في جزء من البيت مثل الشاذروان. وش الشاذروان؟ هذه صورته، نعم، وهو الحجارة التي تكون مساندة للكعبة، فكانت في السابق يعني قبل التوسعة الجديدة كانت مسطحة يمكن الإنسان يطوف، لكن الآن تعرفون وضعها أشبه بزاوية يعني لا يمكن يسمون زحليقة، ما يمكن الإنسان يعني يطوف عليها إلا أن يمسك يعني أو يزاحم. طيب يقول ما لا يصح طوافه، لأن هذا جزء من البيت مشهور اتفقنا إحنا به. ومثل الطواف على جدار الحجر، تعرفون وش الحجر؟ الحجر يسمى حجر إسماعيل، وكان الأولى لا يسمى حجر إسماعيل، يسمى الحطيم في السنة كذا في التشريع، إذا قيل أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من الحطيم كما ورد في الروايات. ولماذا وضع الحطيم هذا الجدار؟ لما بنى مشركون الكعبة اشترطوا أن يكون من مال حلال، فقصرت النفق عليهم فبنوا الكعبة هكذا مربعة، لكن هذا جزء من الكعبة. ذاك أراد إبراهيم، أراد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أن ينقض الكعبة ويهدمها ويبنيها على مقام إبراهيم، أي ليست مربعة، كعبة أكثر من ذلك. فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد الإسلام أو شرك لبنيت الكعبة ولهدمت كعبة بنيت قواعد إبراهيم. ثم يصار تذكرون أنها لما هدمت في عهد حجاج بن يوسف عهد بن الزبير، طيب هدمت ثم أعيدت، يعني هدمت بسبب المنجنيق كذا، ثم بنيت على قواعد إبراهيم، ثم جاء من بعدهم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنيها فنعيدها على ما كانت عليه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك فاستشير الإمام مالك، قالوا إن نبني نهدمها، قال لا تكون الكعبة لعبة للملوك، واحد يبني على كيف الدماء. قال فطاف من وراء الحجر والشادروان، لأن الحجر قلنا أنها بداخل الكعبة، أو طاف عريان. تلهم كان إلى عهد إلى العام التاسع كان الناس يطوفون عريانين حتى بعد فتح الإسلام، وكان المشركون يطوفون. ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لما أرسله عام التاسع وأميرا للحجاج، قال ألا يطوف بعد هذا العام مشرك أو عريان، قال أو نجس أو محدث لم يصح طواف. أما النجس والحدث فقول جمهور فقهائنا أن الطهارة شرط، وهذا مر معنا حتى في باب كتاب الطهارة. فقط الحنفية رحمه الله رأوا أنها واجب، طيب، وأنه تجبر بدليل. وهذه يعني استثمر كما قال الفتوى هذه ابن تيمية رحمه الله في حال الحائض، وهذا يحتاج إليه الآن. تأتي المرأة حين من دنوسيا وماليزيا وبعض البلاد، ويكون رحلتها في الحج مثل يوم 13 وعليها المانع الشرعي من الطواف، فقد تفتى بالحنفية واختيار ابن تيمية أن تتحفظ وتطوف في مثل ذلك للضرورة. للضرورة الحنفية يقولون بوجوب الدم، لكن ابن تيمية للضرورة قال لا يوجب الدم. لكن قد تحصل الآن أن الإنسان قد تنقض طهارته مع الزحام وكذا، بعض الناس لا يضبط كما يقال طهارته إذا تأخر الوقت. فاللي يفتي بغالب هو رأي الجمهور عن هابلة أنه يجب عليه ذلك. لكن ابن تيمية له رأي وسط في هذا، أنه يوجب ذلك قبل، لكن قال إن جاءنا شخص وصعب عليه ذلك أو صعب عليه محافظة طهارة أو فعله قد طفته وصعب عليه محافظة طهارة، قال نفتيه بالقول الثاني يعني من باب التخفيف والتيسير. طيب من الشروط اللي مذكرها المؤلف الموالاة، لكن المؤلف سينص عليه في السعي إن شاء الله، الإسلام والعقل وكونه ماشي مع القدرة اشترطه إلا للمعذور. إن طاف المحرم لابس مخيط صح، لكنه فعل ماذا؟ محظور، فإذن يفتي. طيب فإذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا، وهذه تسمى طيب ركعتين خلف المقام، وهذه يقرأ فيهما، يقول اتخذ المقام من المصلى، ويقرأ سورتي التوحيد البراءة من الشرك الكافرون والإخلاص، وهي صلاة خفيفة وتجزي مكتوبة عنها. هذه مسألة خلافية في الحنابلة التي تداخلت، يعني إذا جت صلاة طيب بعد الطواف مباشرة هل تكتفي بالصلاة المكتوبة عن سنة الطواف؟ هذا رأي فقهاء الحنابلة. وقد يقال أنها، لماذا قالوا هو اجتمعت عبادتان من جنس واحد وليست مفعولة وجه القضاء طيب ولا الطريقة التبعية كما يقول رجب في قواعده 18 فيكتب فعل واحد؟ وكان هناك رواية أخرى في المذهب أن لا، أن هذه مستقلة عن هذه، هذه هي خاصة ولها صفة معينة وعدد معين تختلف عن هذه الفريضة، وهذا لا شك هو الأكمل والأفضل. أين يصلي ركعتي الطواف؟ ما الأفضل فيهما؟ قال حيث ركعهما جاهز، وإن كان الأفضل يصلي خلف المقام. طيب المقام تعرفون أنه كان إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجزء من عهد عمر كان هنا، لكن لما جاء السيل طيب أخذ المقام وضعه عمر رضي الله عنه هنا في المكان الذي موجود الآن فيه، وقال رأى أنه حتى ما يزاحم الطائفين ولا يزاحم يصلون خلف المقام الطائفين، وبقي هذا. ثم يشرب ماء زمزم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويصب عليه ويتضلع بماء زمزم. كنت أريد أن أكمل السعي لكن لعل الوقت الآن داهمنا، رجع للسعي وصفة الحج إن شاء الله الدرس القادم، وكنا نجعل فاصل يكون إن شاء الله الدرس الثلاثة بإذن الله أنه الحج إن شاء الله. إذا كان في سؤال أيها الأخوة. شيخنا أحسن الله عليكم، مسألة هل يكبر آخر شوط ومتى ينتهي الطواف بالتحديد؟ هل عند الحجر الأسود؟ أحسنت، قصدك متى ينتهي التكبير؟ تحديد الطواف، الطواف متى ينتهي التكبير ومتى ينتهي الطواف؟ المحاذاة، والمحاذاة تكون جسمه كله يحاذي بحيث يرى الحجر الأسود طيب أو يحاذيه. فلو كان مثلا بينه وبين الحجر الأسود مسافة كما يكون أحيانا الإنسان في السطح أو شيء من ذلك، فالآن في علامات مقربة أو تقارب. تعرفون الحجر الأسود هو كشيء هندسي كلما اقتربت منه ضعفت الزاوية، صح؟ يعني أي شيء، فإذا اقتربت منه قلت، مثل كلامنا في استقبال القبلة. ممكن استقبال القبلة الآن إذا كنت قريبا من الحرم يعني تتسع ما يسمى الفرجار الدائرة، كل ما ابتعدت تكون بآلاف الكيلوات تتسع الدائرة أو اتجاه القبلة. لكن الآن إذا ابتعدت تجد أن تتسع الزاوية هذه، فأهم شيء أنك تحاذي في جسمك الحجر الأسود. فإذا حاذيت خلاص استكملت الشوط السابق. والتكبير هل يشترط في الآخر آخر محاذات؟ لا يشترط باتفاق، لكن هل يستحب أو لا يستحب؟ قلنا أن الأكثر وهذا علماء الحنابلة أن إنما التكبير إنما يكون في أول الشوط. إذا قلنا أول الشوط فلا يشرع التكبير في آخر الشوط السابع. سؤال الأخت في موضوع التعريف في عرفة وبدايته، لعلي أبدأ فيه الدرس القادم إن شاء الله، لأنه فيه كما يقال كلام في موضوع بداية عرفة وبداية التعريف وبداية التعريف. سأذكر الخلاف بين ثلاث أقوال، طبعا قول علماء الحنابلة لعلي مدام ابتدأت فيه والنقاش فيه كثير. فيقال أن إيش معنى التعريف عشية عرفة؟ وهذا ذكر الفقهاء وين فرض مرة لنا في آخر الكلام عن صلاة العيدين، ذكروا التكبير ثم ذكروا من أحكام العيدين. قال يرمين يقول لصاحب الروض إيش قال؟ قال ولا بأس بالتعريف عشية عرفة. قال فعله ابن عباس رضي الله عنه. طيب، فالتعريف هو أن يجتمع الناس في المساجد أو مساجد الحل، طيب، فيدعو الله عز وجل يذكره. فهي ثلاث أقوال، في قول ببداية ذلك لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن فعله ابن عباس، وقالوا أحد أفعال الصحابة لا تدل على المشروعية إذا لم يوافق عليها عامة الصحابة. وقال كما يقال هو قاعدة البدعة موجودة في إذ هو التزام وفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني قال بالمشروعية لفعل ابن عباس وهذا فعل الصحابي. الثالث هو الذي يظهر الله أعلم واللي رأي علماء الحنابلة رأي الإمام أحمد هو الإباحة. لا نقول الناس يفعلوا ولا نقول لا تفعلوا، فمن فعله واستحب ذلك رأى أن هذا أصلح لقلبه أن ينشر إذا كان في المسجد يفعله، إذا فعله ليس في البيت يعني بمعنى دعا ربه وقرأ القرآن وذكر الله في عرفة، فلا يقال أن الأفضل في المسجد يعتبر مثل ذلك. والله أعلم. الله يجزاك طول عليكم. صلى الله وسلم على محمد.